لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس 50 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 15 من شهر صفر الخير سنة 36 400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في ما يتعلق بنوافل الصلاة، النوافل إما التي لها اسم معين أو التي لا اسم معين لها، إنما هي نوافل مطلقة، وذلك في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال، نديب نفل مطلقا وأكدت، تحية ضحى تراويح تلت، وقبل وتر مثل ظهر العصر، وبعد مغرب وبعد ظهر. هذه الأبيات تضمنت جملة من الأحكام الشرعية. أول ما يتعلق بهذه الأبيات حكم الركعتين اللتين تصليان قبل صلاة الصبح، والصبح والفجر شيء واحد، يقال إن بلج الصبح والفجر الفجر، وكلاهما بمعنى واحد. وهذه هاتان الركعتان اللتان تصليان قبل صلاة الصبح كثير من الناس يسميها صلاة الفجر، والعامة يخلطون بين الفجر والصبح ويظنون أنهما فرضان أو أنهما صلاتان أو ما إلى ذلك. والحق أن الخلط جاء من كتب المذهب نفسها، لأن كتب المذهب كثيرا ما تطلق على رغيبة الفجر صلاة الفجر، وتطلق على الصبح صلاة الصبح، والصبح والفجر شيء واحد. الله سبحانه وتعالى يقول قرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا، فإذا هما شيء واحد حقيقة. هذه الصلاة التي صلى قبل صلاة الصبح أو صلاة الفجر يعرفها أصحابنا بأنها رغيبة، ويعرف أصحابنا الرغيبة بأنها ما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه وحدده. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذه الصلاة وحددها وصلاها هو نفسه صلى الله عليه وسلم، ولها عدد محدود لا يزاد عليه، لها عدد محدود لا يزاد عليه. فهذه الصلاة إذا زيد على ركعتين فيها قد بطلت الصلاة، لأنها محدودة بركعتين، ولا تفعل في جماعة. وقد قيل أو روي في المذهب أنها سنة أيضا، والرغيبة عندهم ما دون السنة وفوق النفل، وليس عندهم رغيبة إلا هذه الصلاة. إذن الرغيبة لا توجد إلا في هذه الصلاة على ما يذكره علماؤنا رحمه الله. وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، فعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر. والحديث في صحيح البخاري. وروت أيضا أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث أيضا في الصحيح ولكن في صحيح مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم. هذه الصلاة الناظم رحمه الله يقول وتقضى للزوال. إذن متى تبدأ؟ تبدأ بعد دخول الفجر الحقيقي، الفجر الصادق. فبمجرد دخول الفجر الصادق الذي لو صليت فيه الفريضة لأجزأت، عندئذ يدخل وقت رغيبة الفجر. ويمكنك أن تصليها إلى أن تصلي الصبح. فلو أن إنسان فاتته بما أن يعني ضاق به الوقت وأقيمت الصلاة أو خشي إشراق الشمس فلم يصليها، فيمكنه أن يصليها من ذلك الوقت إلى زوال الشمس، يعني إلى الظهر. كل ذلك وقت لقضائها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. والحديث في صحيح مسلم. بل ثبت عنها أيضا رضي الله ثبت عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وفي صحيح البخاري، وهذا حديث أيضا في الصحيح في الصحيحين، وفي صحيح البخاري أنها قالت كان يصلي ركعتين خفيفتين فلا أدري أقرأ فيهما بأم الكتاب أم لا. ولذلك مشهور المذهب أنه لا يقرأ فيها إلا بفتحة الكتاب، وإن كان الصواب أن يقرأ فيها في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بقل هو الله أحد. واختار هذا جماعة من محقق أصحابنا من أهل الحديث والسنة والأثر كأبي عمر بن عبد البر وأبي بكر العربي وغيرهم من أهل العلم، واختار ذلك وقواه من الناحية الفقهية والأصولية القاضي محمد الطالب ابن حمدون بن الحاج رحمه الله. والعجيب وحقيقة حاشية القاضي ابن الحاج حقيقة حاشية نفيسة، لأنه يكثر من ذكر الفوائد ويميل إلى الأحاديث والأثر إذا ظهر، يعني إذا صح الحديث فيتبع الحديث ولو ترك المذهب. وقد فعل ذلك في كثير من المواطن ومنها هذا الموطن، فقد حرره أحسن تحرير رحمه الله ورضي عنه. وكان الشيخ محمد الطالب بن حمدون بن الحاج رحمه الله قاضيا في مراكش وقاضيا في فاس، وكان له منزلة عظيمة، وكان من الورع والدين والتقوى بمكان. ولأخته عائشة بنت حمدون بن الحاج أبوة علينا، يعني هي من جداتنا من يعني من بعض النواحي. فالقاضي محمد الطالب رحمه الله توفي سنة 1274 أو 73 بهجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان من قضاة العدل وترك مصنفات حافلة. وأبوه حمدون بن الحاج كان من كبار علماء المغرب في القرن 13 الهجري، وله ترجمة حافلة هو نفسه صنفها في سماها الجوهر فيما للجوهر الفرد أو اسم يعني غاب عني الآن. المهم أنه صنف كتابا وطبع مؤخرا في ترجمة أبيه، وكان أبوه عالما فاضلا شاعرا فقيها، جمع الفضائل كلها رحمه الله ورضي عنه. وأسرة ابن الحاج السلمي كانت ولا زالت يعني أسرة علم ومعرفة، وكثر فيهم العلماء وتوارثوا العلم والدين والتقوى، وهم من ذرية الصحابي الجليل العباس ابن مرداس السلمي من بني سليم القبيلة العربية المعروفة، ومنها عدد من الصحابة. والعباس ابن مرداس السلمي معروف وله أشعار في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وله غير ذلك من الأمور. و قبيلتهم هاجرت من الحجاز إلى الأندلس ومن الأندلس إلى المغرب واستقروا في مدينة فاس. يعني هذا الشيء مش شيء يذكر، ذكرته حتى تعرفوا علماءكم. طيب، ما هي مندوبات هذه الصلاة؟ قالوا اقتصار على قراءة الفاتحة فقط، ولكن الصواب هو أن يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، وهذا مروي عن ابن وهب رحمه الله واختاره، وهو في صحيح مسلم حقيقة، ليس في صحيح البخاري، صحيح مسلم. عائشة رضي الله عنها قالت كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ركعتي الفجر في خفه حتى نقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا، وهذا في صحيح مسلم، وهو على سبيل المبالغة وليس أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بل هذا على سبيل المبالغة. ولذلك الصواب أنه يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، هذا الذي ثبت في الحديث الصحيح، هذا الذي ثبت في الحديث الصحيح. بل روي أن ابن وهب رحمه الله لما أخبر الإمام مالكا بالحديث وأسنده له أعجب الإمام مالكا وقال به رحمه الله، وهذا يكثر عن الإمام مالك رحمه الله، إنه كثيرا ما كان يقول القول فيأتي أحد أصحابه، خاصة ابن وهب لأنه كان يجله ويلقبه بالفقيه، وكان ابن وهب من الصلاح والتقوى والورع بمكان عظيم، حتى إنه رحمه الله لما تلي عليه كتاب الأهوال أو كتاب من هذا الشكل يذكر أهوال اليوم القيامة انصدع قلبه فمات رحمه الله. هذا سبب موت عبد الله بن وهب، وكان إماما عظيما جليل القدر، محدثا فاضلا يتبع الأثر ويدور مع الدليل حيثما دار رحمه الله ورضي عنه. ومن المشروع في صلاة رغيبة الفجر الإصرار في قراءتها، فإن رغيبة الفجر لا يجهر فيها، إذن يوم صلى ركعتان خفيفتان يصليهما المرء ولا يصلي بعدها أي شيء، لأن من أوقات الكراهة كما هو معلوم من أوقات الكراهة بعد أذان الصبح إلا رغيبة الفجر. ولذلك قال العلماء رحمه الله هل تصلى في البيت أم الأفضل أن تصلى في المسجد، خلاف بينهم، و اختاروا أن تصلى في البيت ثم يذهب الإنسان إلى المسجد، وإذا ذهب إلى المسجد هل يصلي سنة الفجر يعني تحية المسجد أم لا يصليها، أيضا خلاف، ورجحوا أن يصلي تحية المسجد. والدليل على أنها يستحب أن توقع في البيت هو أن أغلب النوافل يستحب أن توقع في البيت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بات عند خالته ميمونة ذكر رضي الله عنه قال ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. إذن في هذا الحديث وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رغيبة الفجر في البيت ثم خرج إلى المسجد وصلى بهم الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم في عموم الحديث أنه قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا الفريضة، وأمر بأن نصلي في بيوتنا، نجعل صلوات النوافل في بيوتنا ولا نجعلها ولا نتركها كالقبور، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأمر أن نصلي بها، والقبور لا يصلى فيها. فلذلك قال العلماء إن المستحب في حق الرجال أن يصلوا النوافل في البيوت والفرائض في المساجد. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ حجرة في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. إذن أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة. ولذلك طرد أصحابنا هذا الأصل حتى جعلوه في التراويح، وهذا الحديث نص في الموضوع، يعني هذا الحديث في صلاة التراويح، فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا في بيوتهم إلا المكتوبة. ولعلنا نرجع إلى ذلك عند ذكر صلاة التراويح إن شاء الله. وتقضى بالزوال، يعني أن الإنسان إذا فاتته فإنه يقضيها إلى وقت الزوال، أما لو فات الزوال ولم يصليها فلا يمكنه أن يقضيها ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. ورواه الترمذي وقال حديث صحيح. وروى الإمام مالك رحمه الله في موطئه أنه بلغ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. وفي رواية ابن أبي شيبة أنه مكث في المسجد حتى أشرقت الشمس فقضاهما ثم انصرف. وهنا مسائل وتفاصيل وهناك أحكام لا داعي لأن نفصل فيها ما دام أن المصنف رحمه الله لم يفصل في ذلك كله. والفرض يقضى أبدا وبالتوال، يعني أن الفرض إذا نسيه الإنسان أو غفل عنه أو جهل حكمه أو ما إلى ذلك أو تعمد تركه فإنه يقضيه أبدا ما دام في الحياة فهو مطالب بقضائه، ما دام في الحياة هو مطالب بقضائه. طب ولو أن إنسانا ترك كان مقصرا ولم يصلي، بمعنى أنه جلس مدة طويلة من الزمن لا يصلي، ثم تاب الله عليه واستغفر الله سبحانه وتعالى وبدأ يصلي، هل هو مطالب بأداء الصلوات كلها التي فاتته قبل ذلك؟ أما على المذهب ومذهب الجمهور فنعم، وأما على مذهب غيرهم فهناك تفصيل لعلنا نأتي على ذكره. وقد فصل ذلك وناقشه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها، وعقد مناظرة بينه وبين الإمام أبي عمر بن عبد البر، فإن من أوائل من نصر هذا القول يعني بأن الصلاة لو تركتها عمدا فلا يجزئك أن تؤديها ولا تطالب أصلا بأدائها لأنه لا يمكنك أداؤها، الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلة، ووافقه على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى، ونصر ذلك ابن القيم في هذا الكتاب. أما أبو عمر بن عبد البر فقد ناقش ابن حزم من غير أن يسميه في كتابه الاستذكار ولعله أيضا في التمهيد، وأطال النقاش وأجلب الأدلة وجود الرد، فأخذ كلامه الإمام ابن القيم رحمه الله وناقشه مناقشة طويلة حقيقة، وكلا القولين له دليل قوي. عموما نحن الآن نقرر المذهب، وهو بالمناسبة ليس قول المذهب فقط بل هو قول جمهور العلماء، ثم بعد ذلك نحكي ما يمكن أن نحكيه ويسعه مجلسنا. أما أداء أو قضاء ما نسيه الإنسان فهذا بإجماع العلماء أنه يجب أن يقضيه، أجمع العلماء على أن الإنسان عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته ونسيها. أما قضاء ما صلاه ولكنه لم يكن على وضوء، كأن كان على جنابة ولم يدري، أو لم يكن متوضئا، أو كانت حائضا، أو ما إلى ذلك من الأمور، يعني الحائض لا تقضي ولكن مثلا كانت على غير طهارة أو شيء من هذا القبيل، ففي هذا كله باتفاق الناس من كان بهذه الحالة بمعنى أنه لم يكن متوضئا سواء كان حدثا أكبر أو أصغر فعليه أن يقضي إذا علم مباشرة بالحكم لأنه لم يصلي حقيقة. وأما الجاهل، بمعنى أنه جهل أن الشيء الفلاني ينقض الوضوء فأتاه وصلى. فهنا تفصيل حقيقة، أصحابنا يعدون الجهل، يساوون الجهل بالعمد. أصحابنا لا يعذرون بالجهل في هذه المسائل، يقولون هو كان عليه أن يتعلم ولا يعذر بالجهل في هذه الأمور، وهم متشددون في مسألة عدم العذر بالجهل في هذه الأمور. ولذلك يكثرون في فروع الفقه أن يقولوا والجهل بالشيء كتعمد فعله، الجهل بالشيء عنده كتعمد فعله. لكن غيرهم من الأئمة يقولون إن الجاهل معذور. ومن أقوى من نصر هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فإنه قال إن المسيء صلاته ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلوات الفائتة كلها، مع أنه صلى بذلك الأسلوب صلوات كثيرة، فلم يقل له قم فصلي وأعد جميع الصلوات التي فعلتها. وكذلك المرأة التي كانت نفساء، كانت مستحاضة، فإنها تركت الصلاة وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني يعني استحاض مدة طويلة فأترك الصلاة، فماذا؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستحاضة ليست هي الحيض، ولم يأمرها أن تعيد جميع الصلوات. والمهم شيخ الإسلام له يعني تفصيل في هذا الموضوع، وكلامه حقيقة هو أنسب للناس، إن عامة الناس مع عموم الجهل وقلة العلم وخاصة فيما يتعلق بأمور النساء وما إلى ذلك، يعني يسعه كلام التيسير والتسهيل أكثر من كلام الشدة والتعسير. واضح يا أخوة؟ ولذلك يعني القول بأن الجاهل كالمتعمد يعني قول فيه نوع من الشدة حقيقة، وإن كان هو قول أصحابنا رحمه الله. طيب ماذا يقول أصحابنا؟ يقولون إن الناس أو الجاهل أو العامد أو تارك الصلاة يجب عليه أن يقضي كل تلك الصلوات، وبناء عليه يوقف جميع النوافل وجميع الأشياء الزائدة إلا ما لا يمكنه إلا أن يفعله، يعني عيشه وطلبه للرزق وإلى ذلك، ويصلي في الليل والنهار حتى في أوقات الكراهة، يصلي هذه الأوقات كلها لأنه يقضي. واضح؟ فيقولون إن الذي يصلي خمس صلوات في خمسة أيام في كل يوم يعني لا يعد مقصرا، حتى يقولون إنه يقضي حتى في أوقات حتى وقت خطبة الجمعة والإمام يخطب. المهم أن يحاول قدر الإمكان أن يؤدي الصلوات التي فاتت، وإذا فاتته سرية فيقضيها سرية، وجهرية يقضيها جهرية، وسفرية يقضيها سفرية، وحضرية يقضيها حضرية كما هي، ويقضيها بالتتابع، يعني بالتتابع. إلا أن القضاء إذا كان قضاء ليوم واحد فله حكمه سنأتي على ذكره إن شاء الله، وهو أنه يجب عليه أن يقضيه بالتتالي، يعني يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يعكس الصورة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في موضعه. عموما هذه الصلوات تقضى فورا، يعني لأنه مطالب بها، وكل تأخير هو ذنب أيضا. والدليل على هذا كله ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى، وحديث موطأ الإمام مالك أيضا، قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري، يعني وقرأ قول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى، يعني النعاس، عرّس، يعني وقف ينتظر يعني يرتاح، وقال بلال اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر أو واجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه، يعني نام وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، يعني هذا أمر الله سبحانه وتعالى. قال اقتادوا، فاقتادوا يعني ارتحلوا من تلك المنطقة إلى منطقة أخرى، فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بنا فأقام الصلاة فصلى به الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، فإن الله قال أقم الصلاة للذكر. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وقد رواه قبله الإمام مالك في موطئه. إذن هذا الحديث أيضا في موطئ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أدلة ما نذكره قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام أفأقضي عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال فلا يا رسول الله. قال فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء. والحديث في البخاري، وفيه دليل على وجوب أداء ما في ذمتك لله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان الصيام واجب الأداء فإذا الصلاة أيضا واجبة الأداء. هو يقضى بالتوالي يعني بالترتيب. فجابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كنت أصلي حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، يعني أنا ما زلت إلى الآن لم أصلي بعد المغرب. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، يعني أنه رتب. وهناك حديث آخر أنه صلى في يوم آخر، يعني لأن تعرفون غزوة الخندق طالت يعني بقيت مدة طويلة، يعني يتقاتلون يوما ويتناوشون آخر وهكذا. فإذا في يوم آخر أنهم جمعوا عدة الصلوات وليس الصلاة واحدة، وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف. صلاة الخوف فرضت بعد ذلك، صلاة الخوف فرضت بعد ذلك، لكن في هذا الوقت يعني في غزوة الخندق لم تكن صلاة الخوف قد فرضت بعد، فلذلك كانوا يضطرون لجمع الصلوات ولا يصلونها في وقتها. وهذا ما يتعلق بقول الناظم فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحى تراويح تلت وقبل وتر مثل ظهر عصر وبعد مغرب بعد الظهر. إذن هنا ذكر جملة من الأحكام، الصلوات الأولى هي مثل تحية المسجد، والثانية الضحى صلاة الضحى، والثالث صلاة التراويح التي تصلى في رمضان بعد العشاء يعني قيام الليل في رمضان، وبعد ذلك صلاة الشفع والسنن الرواتب، هذه كلها من السنن والنوافل التي يعني حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أجر عظيم. وترك الناظم جملة أخرى من السنن يعني لم يذكرها لأن هذا مختصر وليس من شرطه أن يطيل فيه ويذكر كل شاذة وفاذة، فلذلك موطن آخر في ما نتوسع فيه إن شاء الله تبارك وتعالى في دروسنا بحوله. الإكثار من النوافل هو علامة حب العبد لربه سبحانه وتعالى وعلامة إقباله عليه عز وجل. والله سبحانه وتعالى مدح الذين يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فمدح أقواما لهذا لخضوعهم وخشوعهم لله سبحانه وتعالى وسرعتهم في طاعته عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما حديث القدسي في صحيح البخاري ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. في رواية وما ترددت في شيء كترددي في قبض روح عبد المؤمن يخشى الموت يكره الموت وأكره إساءته. فهذه منزلة عظيمة أن يصل المرء إلى أن الله سبحانه وتعالى يحبه ويصبح معه في كل حركاته وسكناته وما ذلك إلا لتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك مدح الله أقوام فقال الذين يبيتون لربهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني أنه في ليلهم يبيتون سجدا وقياما. ذلك قال العلماء من ليس له نصيب من قيام الليل فلا يعد من العارفين أصلا، وقالوا ينبغي لطالب العلم أن يكون له نصيب من قيام الليل، فأما أن لا يقوم شيئا من الليل بتاتا فيقوم مع الفجر أو مع الصبح، فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل بات حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. هنا بال الشيطان في أذنيه ليس أنه أشرقت عليه الشمس وهو نائم، بل أصبح بمعنى أنه أذن الصبح وهو نائم. فلذلك كان قرر علماؤنا بأن قيام الليل كان فرضا على المسلم أول الإسلام، ثم إنه بعد ذلك أصبح نافلة، وقيل إنه بقي فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول كثير من العلماء. ومدح الله أقواما فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا مدح عظيم لهؤلاء الصحابة، بل لهؤلاء الصالحين مطلقا. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع الحديث الذي ذكرته لكم وهو في صحيح البخاري. وصلت إلى هذا الحديث الذي فيه طلب هذا الصحابي وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته بوضوئه وحاجتي، وضوء يعني ما يتوضأ به، وحاجتي، فقال لي سل، يعني أطلب طلبا، أنت تخدمني الآن أطلب ما تريد، يعني وحقيقة هنيئا لهذا الصحابي بهذا العرض العظيم. ولكن انظروا إلى هذا الصحابي الجليل حيث ثبت همته وطلب أعلى المنازل، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، طلب أن يكون رفيق الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال أو غير ذلك، يعني هذا مطلب عظيم، يعني لعلك تريد طلبا آخر، قال هو ذاك، يعني هذا الطلب ليس لدي طلب آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكنه فقط أن يطلب هذا الطلب، لكنه أراده أن يعمل، فقال فأعني، أنا سأدعو لك لكن أنت فأعني على نفسك بكثرة السجود. والحديث صحيح مسلم أيضا. ولما دخل الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة واجتمع حوله الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كان ممن جاء لينصت إليه الحبر الإسرائيلي عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى، جاء من ضمن الناس ثم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو سمعته يقول أيها الناس يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. في هذا الحديث أيضا وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، إذن ندب نفل مطلقا، هذا يدخل فيه جميع النوافل ومن أعظمها وأجلها قيام الليل لما ورد فيه من آيات كثيرة وأحاديث جليلة، يا أيها المدثر قم فأنذر ربك، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل نصفه وانقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وفي آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك قراءته. اللهم صل على سيدنا محمد. والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر الآية. وكان بين نزول هذه الآية وبين أول السورة سنة كاملة كما تقول أمنا عائشة، أمسك الله آخرها فصلى الصحابة حتى تفطرت أقدامهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهؤلاء هم الرعي الأول الذين أسلموا في بداية الإسلام، فأنشأهم الله تحت عينه نشأة صالحة بهذه العبادات، قيام الليل والتهجد في الأسحار بين يديه سبحانه وتعالى. تحية المسجد أكدت، يعني من النوافل التي أكدت تحية المسجد. وتحية المسجد هي ركعتان يصليهما المرء عند دخوله المسجد، ويغني عنها أي صلاة أخرى، يعني معنى أنه لو دخل فصلى رغيبة الفجر تغني عن تحية المسجد، ولو وجه دوم يصلون الفرض تغني عن تحية المسجد، ولو دخل وخرج بوقت قريب فتغنيه تحية واحدة. أما لو طالت المدة فعليه أن يصلي يركع ركعتين أخريين حتى يفرق بين قداسة المسجد وبين دخول أي بيت آخر. وتحية المسجد الحرام هي الطواف بالبيت، إلا إذا ضاق عليه الأمر ولم يتمكن من ذلك فليصلي ركعتين ويجلس. وتحية المسجد النبوي الشريف إن دخل من أي باب أخرى فهي كتحية أي مسجد. قالوا أما إن دخل من جهة المواجهة الشريفة فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل ويصلي ركعتين ويجلس. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم في صحيح أيضا، والحديث رواه الشيخاني أيضا، حديث رواه الشيخاني في صحيحيهما. وعن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال صلي ركعتين، والحديث أيضا في الصحيحين. ومعروف حديث سليك الغطفاني لما دخل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم يجلس. فهذه الأدلة كلها تدل على تأكد استحباب صلاة ركعتين قبل الجلوس إذا دخل المرء إلى المسجد. ومن ذلك صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي من بعد حل النافلة إلى الظهر، هذا وقتها. وحل النافلة يكون بأن تشرق الشمس وتصعد في السماء قدر الرمح، عندئذ تحل النافلة، ومن ثم يبدأ وقت الضحى. وأفضل أوقاتها عندما يشتد حر الشمس قبيل الظهر، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل، والفصيل هي الناقة أو ابن الناقة، الجمل الصغير الجزور. وترمض يعني تصبح الأرض حارة، فيعني يصعب عليها الجلوس فيها. والمقصود هو ذاك الوقت وليس بالضرورة وقت الحر، لكن لو صلى المرء باكرا فهو أمر حسن طيب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استحب الجلوس بعد صلاة الصبح وذكر الله إلى أن تشرق الشمس ويصلي المرء ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم إن من فعل ذلك فكأنه اعتمر عمرة تامة تامة تامة. وقد ورد أحاديث كثيرة في فضل صلاة الضحى، فمن ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. والحديث في البخاري ومسلم. وعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، رواه مسلم. وقد ذكر الحاكم أبو عبد الله في المستدرك أن جماعة كبيرة من أهل الحديث استحبوا أن تصلى الضحى أربع ركعات، استحبوا أن تصلى الضحى أربع ركعات. وعن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يصبح كل سلامة من أحدكم، والسلامة هي المفاصل، يصبح كل سلامة من أحدكم صدقة، أو يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونهي صدقة. ويجزئ عن ذلك ركعتان، ركعتان يركعهما من الضحى. والحديث في صحيح مسلم. إذن هذا حديث صريح في فضل هذه الصلاة، صلاة الضحى. فعلى المرء أن لا يستعجل، على المرء أن لا يستعجل وأن لا يهمل صلاة الضحى. ركعتان أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات، هكذا قال العلماء رحمهم الله. هذا كله على المرء أن لا يعني يفرط في هذا الأجر العظيم. تراويح ثلاث. التراويح هي تلك الصلاة التي يصليها المرء بعد صلاة العشاء في ليل رمضان. والأحاديث في فضل قيام رمضان، قيام الليل في رمضان كثيرة. والعلماء سموها تراويح لأن تصلى ركعتين ركعتين، ويرتاح الإنسان بين كل ركعتين، وإلا فلا يوجد نص بتسميتها التراويح. وتسمى قيام الليل قيام رمضان، والناس يصلونها إما متتالية وإما يصلونها ثم يرجعون قبيل الصبح ويصلون يكملون الصلاة. كل هذا حسن ولا حرج فيه ولا شيء فيه، وكل هذا ثبت عن السلف رحمهم الله. وعن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه عند ذكره لرغيبة الفجر قال: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذا قيام الليل أفضله، يعني الأفضل أن يصلى في البيت يعني، ومن ذلك صلاة التراويح، إلا إذا خشي الناس تعطلها في المساجد، لأن أصبحت شعارا في شهر رمضان. إذا خشي تعطلها في المساجد فليصلي المرء في المسجد، لكن إذا كانت المساجد ملأة وكذا فلا بأس يصليها في البيت كما يصلي، ولا بأس يصليها بأبنائه وأهله. كل هذا حسن ولا شيء فيه، كل هذا حسن ولا شيء فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في البخاري. غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في البخاري، وأظن أيضا في الموطأ. وصلاة التراويح حقيقة لم تصلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة كما هي اليوم، بل صلاها مرات النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بصلاة الصحابة، فلما كفروا خشي أن تفرض عليهم فترك ذلك. ثم انشغل أبو بكر رضي الله عنه بتدبير أمور المسلمين ومقاتلة أهل الردة ومن ذلك، وأصلا لم تطول مدته. ثم جاء عمر رضي الله عنه فدخل المسجد كما في الموطأ والصحيحين، فوجد الناس أوزاعا، فقال: لو أني جمعتهم على قارئ واحد لكان أفضل. فجمعهم على قارئ واحد وأبي بن كعب، وجاء بعد ذلك فنظر إليهم وإذا هم جميعا يصلون بإمام واحد بصلاة واحدة، ففرح بذلك وقال: نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل. وكانت التراويح في أول الأمر تصلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل يصلي في بيته، فمرة شعر الصحابة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد وضع حصيرة احتجر بها نفسه، فكان يسمعونه، فصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم، فتكاثروا اليوم الأول الثاني والثالث، فلما رأى كثرتهم لم يخرج إليهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: قد علمت بمجيئكم لكني لم أخرج للصلاة مخافة أن تفرض عليكم. وبقي الأمر كذلك زمن أبي بكر رضي الله عنه. فلما جاء عمر رضي الله عنه كما في الموطأ الصحيحين، قال عمر رضي الله عنه: دخل المسجد وإذا بالناس يصلون أوزاعا، الرجل يصلي بالرهط والرجل يصلي بالرهيط ورجل يصلي لنفسه، فقال: لو أن جمعناهم على إمام واحد كان أفضل. وفعلا جمعهم على أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدخل بعد ذلك فإذا به يراهم يصلون بإمام واحد وهيئة طيبة وقراءة جميلة. فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون على خير منها، يعني صلاة السحر، يعني صلاة السحر. وكانوا يصلون 11 ركعة حتى إنهم ليعتمدون على العصي كما في الموطأ، ولا ينصرفون إلا في فروع الفجر، يستعجلون الخدم مخافة يعني طلوع الفجر وذهاب السحور عليهم. ثم إن عمر رضي الله عنه جمعهم على 21 ركعة أو 23 ركعة، فخفف القراءة وكثر الركعات. واختلف الناس بعد ذلك فزادوا في الركعات بمقدار ما يمكن الناس أن يتحملوا ذلك، لأن طول القيام يتعب كثيرا من الناس، لكن لو خففنا كثرنا الركعات وقللنا القراءة لكان أيسر. فلذلك يعني الذي فهمه السلف رحمه الله عدم تحديد صلاة التراويح بعدد معين، لا 11 ركعة ولا 13 ركعة ولا 23 ولا 21، هذا كله ليس فيه تحديد، كل هذا حسن وطيب ولا حرج فيه. وكذلك يقال في قيام الليل نفسه، ذلك يقال في قيام الليل. إذن هذا ما يتعلق بالتراويح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى وقبل وتر مثل ظهر عصري، يعني قبل صلاة الوتر الشفع. وذكرنا آنفا أنه ما من وتر إلا ويستحب أن يستقبل بشفع، يعني لا يصلى الوتر ركعة وحيدة وهو ركعتان فأكثر. ولذلك قالت أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. هو عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بيقول هو الله أحد والمعوذتين. ما الحديث؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وأما بقية ما ذكره رحمه الله قبل الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد الظهر، فالحقيقة أن السنة الرواتب كالتالي: السنة الرواتب هي 12 ركعة، اثنتان قبل الصبح وهما الرغيبتان، وأربع ركعات قبل الظهر، وثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء. أما العصر فوردت فيها أحاديث لكنها ليست في التأكيد كبقية هذه الصلوات. هذه هي السنة الرواتب التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغدات. الغدات هي الفجر، الغدات هي صلاة الفجر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والحديث في البخاري. وعن أمنا أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. أما العصر فقد ورد في ذلك أحاديث، منها عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي وفي إسناده يعني كلام. عموما ليس في صلاة العصر نوافل مؤكدة مثل الصلوات الأخرى، مثل السنة الرواتب الأخرى التي ذكرناها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4. هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه أبو داود وقال ركعتين بدل 4 ركعات. وثبت التنفل بعد المغرب، وهذا يعد من السنن الرواتب.